الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل معكم قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، ومعنا الفصلان الأخيران، الفصل الثامن والفصل التاسع. في الفصل الثامن في بيان الفرقة الناجية وأصولها وصفاتها، والفصل التاسع بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. وهذان البابان أيضا لا يقلان أهمية عن الفصول السابقة، فمن المهم أن يعرف المرء صفات الفرقة الناجية لينتظم معهم في الدنيا، ليكون معهم في الآخرة. كما يفهم من هم ضدهم يفهم الفرقة الناجية. وهذا قد حرص الصحابة على معرفته، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذا من فقههم وحرصهم على النجاة، فالذي يعرف الحق وطريقه وأهله ويسلك مسلكهم فإنه يريد النجاة لنفسه، يريد النجاة لنفسه بأن يكون في هذه الدنيا على الصراط المستقيم، وفي الآخرة من الناجين من النار ومن أهلها. وهذا ما سيتبين لنا من خلال قراءة هذا الفصل. وأما الفصل التاسع فهو فصل مهم أيضا في بيان كيف كان السلف يتعاملون مع المخالفين، وهذا أمر مهم أيضا. نعم، تفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى الفصل الثامن في بيان الفرقة الناجية وأصولها وصفاتها. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته، بل بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية، وهي التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام والتابعين وأتباعهم، واقتفوا آثارهم وهجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا أهل الأهواء وعلماء الكلام وأهل الرأي الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم، وهم أهل الحديث وأهل العلم الدابون عن السنة من تأويلات الجاهلين وتحريفات الغاوين وانتحال المبطلين. وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل من غير دليل فيفرقون من أجلها بين الناس ويتحزبون عليها، وهم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. وهم حفظة الدين لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن الكريم وتفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف ويبلغونها للناس، ويجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب سلفهم الصالح، ويرحلون في طلب العلم والحديث، وليس عندهم مناجات وسريات وحزبيات دون العامة والخاصة، بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأسراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم ويسألون الله حقوقهم، فقلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. وهم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون البدع ويهجرون البدع ويعادون أهل البدع، لم تفرقهم الأهواء والحزبيات، بل تجمعهم السنة، فعليها يجتمعون وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون، لا يعرفون حب النفس والانتصار والانتقام لها، بل يغارون وينتقمون لله ورسوله ودينه كما كان عليه قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مهتدين به، مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم وأثنى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله، وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة بن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن علي ابن عبد الحميد الأدمي بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول. سئل عن معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قلت: قال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ثم قال رحمه الله: أي الحاكم. وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأبطار، وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جميع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، وقد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، وجعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها

ويرفع همته لنصر دين الله عز وجل ومحاربة أهل البدع وكشف زيغهم وحماية السنة الغراء ودين الله عز وجل. نعم. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال إن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث يكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر فاعمل على بصيرة ونية حسنة فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحي كتاب الله وسنة نبيه فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. الله فهذه الآثار وغيرها كثير من سلف هذه الأمة. بس يكفي في ذلك أنك تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة من يخالف شرع الله ويخالف الوحي، كفى بذلك فخرا لك وشرفا أن تسلك هذا المسلك بأن تكون خلفا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام عظيم وتربية جليلة على التمسك بالسنة وعدم الشعور بالوحشة والغربة من تنكب الناس لهدي السلف الصالح وحرصهم على دنياهم، فاصبر على ذلك حتى تفوز بجنات النعيم وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا يحتاج إلى أن يقوي المرء إيمانه وعلمه وصدقه مع الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. فهذه الآثار وغيرها كثير من سلف هذه الأمة مكتوبة في بطون الكتب، كلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي والذي لا مداهنة فيه ولا برود مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو تقفره لآثار العلم أو كثرة وعظه للناس أو غير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم خبر عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وإنهم أي الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. ولكن هذا الإخبار جاء في سياق التحذير والدم وعدم الاغترار، وذلك أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم فيتأولونه على غير مراده فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك لما جاء يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري إلى ابن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين ظهروا بالبصرة فقالوا عنهم أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. لم يغتر رضي الله عنه بتلك الأعمال وبقراءتهم وطلبهم للعلم، وذلك لأنهم ظهروا ببدعة فقال رضي الله عنه فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا إمام أهل السنة والجماعة أيضا لم يجعل الزهد ووعظ الناس واقتفاء العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. فقد ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عند ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا أشياء، منها قال قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك، ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، يعني حارث المحاسبين. وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، وقلت له لا تجالسهم ولا تكلمهم، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أوه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه أوه يعني بهذا اللفظ، هي كلمة معناها التأفف، التأفف من ذكر هذا الرجل وعدم الاغترار بتعبده وتزهده. نعم. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول ذاك ذاك، ويقول هذا فيه كلام دقيق، هذا فيه كلام دقيق إلى من يجالس المرء. لا يغتر الإنسان بعبادة الإنسان وصلاحه ظاهرا، ولا يغتر بأن بتدريسه لبعض أمور الحديث ما لم يكن على المنهج السلفي تحقيقا وولاء وبراء وعملا بما كان عليه السلف. أما أنه يجالس يدرس ويستسمح في مجالسة أهل الهوى، أو لا يكون له موقف واضح من نصرة السنة وأهلها، فهذا لا يجالس، لأنه سيضرك مثل ما ضر المحاسبي المغازلي وغيره، فنقلهم ببروده وسكوته عن منهج السلف وعدم تحذيره من البدع حتى أصبحوا جهمية. ومثله الإخوان المسلمين لما تساهلوا مع الرافضة، كثير من الأعضاء الإخوان تشيعوا وترفضوا، وهذا أمر معروف. كثير ممن نراهم مع الإخوان ومع التبليغ ومع التكفيريين، تجد أنهم تربوا عند التبليغ أو عند التراثيين الذين لا يهتمون بالتحذير من الباطل وأهل الباطل، فنشأ تلاميذهم وأصحابهم وجلساؤهم دون تحقيق للولاء والبراء، فأصبحوا صيدة سهلة للتكفيريين أو لأهل البدع أو للرافضة أو للصوفية أو لغيرهم. أما إذا تربى طالب العلم على السنة والغير عليها والولاء لها وبغض أهل البدع، فهو يجعل سياج على نفسه من هؤلاء، هم أساسا ما يقربونه، لأنهم يعرفون قوته في السنة، لكن إذا رأوه باردا متميعا لا يبالي بالدفاع عن السنة والرد على المخالفين، هذا يصبح صيدة سهلة لأهل الباطل. نعم. ويقول البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وتقدم له أيضا كلام آخر وفيه وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. وقال الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فالمقصود إذا كان مذهبه مذهب خبر نعم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، فالمقصود أن السلف لم يكن يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم وطلبهم للعلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة؟ وبعض الناس يستغرب عندما يحذر طلبة العلم السلفيين من أناس ظاهرهم الخير من عبادة وصلاح وتدريس، فيقول يا أخي لماذا يحذر هذا من هذا؟ هذا رجل فيه خير وفيه صلاح، ولا يعرف أن السلفي طالب العلم يميز الرجال بغاية من الدقة، لأن تأثير قراءته لكتب السلف وتربيه على كتب السلف أصبح عنده قوة بصيرة وتمييز بين الرجال، يعرف الخارجي ويعرف التبليغي ويعرف الإخواني ويعرف الأشعري ويعرف خطورة مجالستهم، ولا يغتر بكثرة بظاهر صلاحهم أو كثرة زهدهم. لا يغتر بكثرة صلاحهم وظاهر صلاحهم واستقامتهم، لأن هذا لا يغتر به ما لم يكن المرء على السنة والطريقة السلفية. لذلك كان يستغرب كثير من الناس العوام تحذير العلماء من الإخوان ومن الجهاديين التكفيريين، يقول يا أخي هؤلاء يقاتلون لأجل تحرير الأقصى وأنتم تتكلمون عليهم؟ ما يعرفون أن العلماء أهل السنة مقياسهم دقيق في معرفة من هو على السنة ومن هو على خلافها، لا يغترون بكثرة الإعلام ولا يغترون بكثرة الجماهير ولا بحسن ألفاظهم وصياحهم وبكائهم في المنابر، يقيسون الرجل على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. نعم، وهذه تنشأ عن العلم، خاصة علم السنة وآثار السلف. نعم، فالمقصود أن السلف لم يكن يغتر بأعمال أهل البدع وزهدهم وطالبهم بالعلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء سلف الأمة رحمهم الله تعالى؟ وذلك مثل القاعدة المستحدثة، وهي قاعدة ذكر الحسنات والسيئات، والتي كان المقصود من ورائها رفع شأن المبتدعة والتهوين من بدعهم ونشر مؤلفاتهم وأفكارهم الضالة في وسط المجتمعات والبلدان التي عقائد أهلها سلف. وهذه القاعدة ذكر الحسنات والسيئات باطلة من وجوه: أولا، أن ميزان أعمال الإنسان والنظر في سيئاته وحسناته هذا إلى الله عز وجل يوم القيامة، حيث لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما نحن العباد فقد تعبدنا الله تعالى برد الباطل والهوى والبدع والتحذير منها ومن أصحابها. نحن مأمورون بأن نعامل الناس على ظاهرهم، أما باطنهم وحسناتهم وسيئاتهم فهذا هو المسؤول عنها رب العالمين. نكل الناس إلى الله، نكل سرائر الناس إلى الله وحسناتهم وسيئاتهم هل تقبل أو ما تقبل، وأيهم أكثر حسنات أو سيئات. نحن مأمورون بجهاد الباطل، نحن مأمورون بأن نعامل الإنسان على ظاهره، فإن كان على السنة فهو أخونا ونواليه ونعادي من عاداه ونناصره ونحبه لأنه على السنة. وأما من كان مخالفا للسنة ومنهج السلف فلا نغتر بعبادته وكثرة حسناته، هذا كثرة الحسنات عند الله، وسريرته وصلاحه إلى الله، ظاهره وباطنه نحن نعامله على الظاهر. نعم. ثانيا، أن هذه القاعدة وما يراد من خلف وما يراد منها خلاف ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف الأمة كما تقدم. ثالثا، أن هذه القاعدة فيها غش لعامة المسلمين وخاصتهم وخيانة لله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن يغش المسلمين في المعاملات، فكيف بمن يغشهم في أمر الدين؟ ويتبين غش هؤلاء المسلمين ومدى خيانتهم للإسلام أنه إذا كان أحدهم يتكلم عن أحد هؤلاء المبتدعة فإنه يذكر ما قدم للإسلام وما تحمل في سبيل الله وما ألف من مؤلفات وكيف قاوم الطواغيت وكيف وكيف، فيأخذ يطيل في ذكر المدائح والحسنات وهلم جراء. ثم بعد ذلك حتى لا يؤاخذ بكلامه يقول حتى لا يؤاخذ بكلامه يقول: وإن كان عنده بعض الأخطاء مثل كذا وكذا. ثم يقول: ولكن مع ذلك فهذه سيئة تغوص في بحر حسناته، وإن كانت هذه السيئة التي يعنيها إنكار الأسماء والصفات أو تأويلها أو تفويض معانيها أو تكفير المسلمين أو الطعن في الصحابة أو القول بخلق القرآن أو الدعوة إلى الخروج عن الأئمة أو غير ذلك من البدع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كان يقوم بها الإخوان في الدفاع عن السيد قطب، لما يقول لهم السلفيون عنده عقائد فاسدة وباطلة، يقول: يا أخي هذا جاهل، وهذا فسر القرآن، وهذا سلك في سبيل الله، وهذا وهذا. نحن يقولون نقر بأن عنده أخطاء، ولكنها أخطاء إيش؟ تغوص أو تذهب في بحر حسناته، وإن كان هذا إنكار أسماء الله وصفاته. عندهم من المبتدع البدع الكثيرة، واحدة منها كان السلف ومن كان عنده واحدة منها كانوا يهجرونه ويحذرون منه، بل أمراء المسلمين كانوا يقتلون من عنده واحدة منها، كما قتل خالد القسري الجعد بالدرهم لأنه كان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وأن الله لا يرى في الآخرة، فقام فضحى به أمام الناس يوم العيد، قال: أيها الناس ضحوا فتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، فقام فقتله أمام الناس. ابن خزيمة كتب لأمير خراسان أو نيسابور أن يخرج محمد بن كرام السجستاني من سجستان، فأخرجه الأمير لأن عنده الإرجاء، وأن كان يقول بأن الإيمان قول باللسان الكرامية، فطرده أمير سجستان وذهب إلى فلسطين ومات في فلسطين. انظر قوة السلف، أمراء وعلماء نصرة للسنة. الآن كثير من الدعاة هذه الأمور عندهم تافهة، وما ذاك إلا لابتعادهم عن منهج السلف، يجهلون مذهب السلف. نعم. فأي خيانة لله ورسوله والإسلام أعظم من هذه الخيانة، وأي غش للمسلمين أعظم من هذا الغش. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كتب شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مؤلفا في ذلك بعنوان منهج أهل السنة في نقد الرجال والطوائف والكتب، فليراجعه من أراد التوسع ومعرفة خطورة مقولة هؤلاء. فخلاصة ما تقدم أن موقف السلف تجاه المبتدعة واضح بين كما أسلفنا، وذلك حفظا للدين ونصحا للعامة والخاصة. وقد ألف علماء السلف لأجل ذلك المؤلفات الكثيرة في بيان معتقد أهل السنة والرد على المبتدعة، وذلك مثل أولا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى في 400 الهجرة، ومؤلفه كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. ثانيا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المتوفى 56 الهجرة، وكتابه خلق أفعال العباد وكتاب الرد على الجهمية. ثالثا الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري المتوفى في 76 الهجرة، وكتاباه تأويل مختلف الحديث وكتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة. رابعا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى المتوفى 80 الهجرة، ومؤلف الرد على الجهمية. خامسا الإمام الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى 87، ومؤلفه كتاب السنة. سادسا الإمام أبو عبد الرحمن ومؤلفه خامسا خامسا الإمام الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى 87 الهجرة، ومؤلفه كتاب السنة. سادسا الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى المتوفى 90، ومؤلفه كتاب السنة. سابعا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى المتوفى 94 الهجرة، ومؤلفه السنة. ثامنا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير العظيم رحمه الله تعالى المتوفى 1300، ومؤلفه صريح السنة. تاسعا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال رحمه الله تعالى توفي في شهر ربيع الأول عام 1100، ومؤلفه السنة. عاشرا إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى توفي في شهر ذي القعدة عام 1300، ومؤلفه كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجل. الحادي عشر إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى المتوفى 29، ومؤلفه كتاب شرح السنة. ثاني عشر الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى المتوفى 60، ومؤلفه الشريعة. ثالث عشر الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطل الأكبري رحمه الله تعالى المتوفى 78، ومؤلفه الإبانة عن الفرقة النازية ومجانبة الفرق المذمومة. الرابع عشر الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده رحمه الله تعالى المتوفى 95، وله في ذلك عدة مؤلفات منها كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب الرد على الجهمية. خامس عشر الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بن أبي زملين رحمه الله تعالى المتوفى 99، ومؤلفه أصول السنة. السادس عشر الإمام العالم الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللاتائي رحمه الله تعالى المتوفى 18، وكتابه أصول الاعتقاد أصول أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. السابع عشر شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى المتوفى 99، ومؤلفه عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة باعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. ثامن عشر الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني رحمه الله تعالى المتوفى 35500 الهجرة، ومؤلفه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. ومن سار على مسلك هؤلاء من علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مؤلفاته القيمة الكثيرة مثل منها السنة وضرع تعارض العقل والنقل والاستقامة والواسطية والحموية والتدمرية وبيان تلبيس الجهمية والرد على البكري وغير ذلك من رسائله الكثيرة المبثوثة في الفتاوى، وكذلك تلامذته كالإمام ابن القيم الجوزية في مؤلفاته الكثيرة مثل الصواعق المرسلة والجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية وقصيدته النونية. ثم من سار على خط هؤلاء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدد دعوة التوحيد وتلامذته من العلماء إليه ومن تبع هذه الدعوة السلفية ودعا إليها من العلماء العالم الإسلام. ولا يزالوا الحمد لله العلماء السلفيون يسلكون هذا المسلك فينافحون عن السنة ويردون عن المبتدعة كالشيخ العلامة إمام السلفيين عبد العزيز بن باز والمحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني والشيخ حمود الكويجري رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ صالح الفوزان وسائر السلفيين من علماء المغرب العربي ومن علماء الهند وعلماء باكستان ومن علماء أفغانستان وغيرهم كثير من علماء البلاد الإسلامية. فهم الحمد لله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. ونختم هذا الفصل بأبيات لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وذلك من فصل. فهؤلاء علماؤنا رحم الله علماءنا من مات منهم وحفظ الله الباقين وألحقنا الله بهم وثبتنا وإياكم على السنة ومنهج السلف وحشرنا رب العالمين يوم القيامة معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه المؤلفات إخواني مؤلفات مهمة ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده من هذه الكتب وله قراءة فيها مرات ومرات، فهي تسلك بك سبيل السلف وتقوي دينك وعقيدتك ومنهجك. فينبغي لكل طالب أن يكون له نصيب من هذه المؤلفات حتى لا يكون إمعة في دينه بل متمسكا بدينه بقوة، وهذا الذي يحبه الله عز وجل كما قال عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلا يرتضي الإنسان لنفسه الدون ولا يرتضي لنفسه أن يكون إمعة، بل عليه أن يكون متبعا لا إمعة، متبعا للكتاب والسنة وآثار السلف. وإنما يتحصل المرء هذا بطلب العلم بقراءة القرآن وتدبره والسنة ومعرفة معانيها وأحكامها وآثار السلف وقراءة مؤلفات السلف. نعم. ونختم هذا الفصل بأبيات لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وذلك من قصيدته النونية الطويلة المسماة الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية، حيث يعاهد الله عز وجل على نصرة دينه وجهاد أهل الأهواء والبدع وفضح أمرهم على رؤوس الخلائق، فيقول رحمه الله لو جاهدن عدا كما أبقيتني ولا أجعلن قتالهم ديداني ولا أفضحنهم على رؤوس الملأ ولا أفرين أديمهم بلساني ولا أكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني ولأتبعنهم هم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحضرنهم بكل مكان ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إلى القطى الزحفان بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان إن شاء ربي لا يكون بحوله إن لم يشأ فالأمر للرحمن. وهذا آخر ما تم جمعه من هذا الكتاب الذي أسأل الله الحي القيوم أن ينفع به المسلمين وأن يجعله ذخرا لي يوم ألقاه. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه عبد الله بن خلفيق القاسمي الضفيري. والحمد لله رب العالمين ونسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم على منهج السلف وأن يلحقنا بهم ويرزقنا الإيمان الصادق والعمل الخالص وأن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.